يصلي ولو كان بدنه نجس ما يصلي. لا يصلي يصلي بلا تيمم. إيه ما تيمم لكن يصلي. يصلي بدون تيمم. نعم. الله فيك. أعطي الإدارة ما توجده في السنة. فإن هذا الملاعب هل يفرق بينهما؟ لا. إذا هذا الملاعب فحده بظهره. يجلد 80 جلدة ولا يفرق بينهما. نعم. نعم. الثاني يعزر. نعم. قال لأنه بالأخير يتمكن من تقديم الرميل له دون الأول. نعم. الزنا خفي. الزنا لا يكون إلا بخفاء. ولا يمكن أن يبرئ الإنسان نفسه منه لأنه معروف أنه لا يزي إلا بخفاء. وأما الكفر فظاهر. يستطيع أن يبرئ نفسه يقول الحمد لله أنا أصلي وأصوم وأتصدق وأحج. هذا فرق آخر. أن القذف بالزنا تدنيس للعرض ولهذا يعاب به الشخص ويعني يكره عند الناس. وأما الكفر فلا يعاب به الإنسان يعني ما ليس عيبا خلقيا وإن كان يعاب من ناحية الدينية لكنه ليس عيبا خلقيا. نعم. بالنسبة لإيش؟ السترة بين الجيران. نعم. قلنا انه يجب على من كان اعلى السترة. نعم. اذا كان من اسفل بناؤه حادث يعني. اي نعم سواء حادث او تقدم. يوجد في الحادث. اي نعم. يقال ارفع الجدار. او غلق ال ايش؟ النوافذ. اي نعم. نعم يا مولوي. بالنسبة يعني سترة محبة الطريق. إيش؟ يجوز. إيش؟ محبة الطريق يعني السترة. سترة إيش؟ محبة الطريق. في محبة الطريق. محبة الطريق. الطريق. الطريق. محبة الطريق. إيه. سترة لمحبة الطريق. نعم. وش معنى سترة لمحبة الطريق؟ يعني هل يجوز يعني السترة في محبة الطريق يعني للصلاة؟ ها؟ للصلاة. يعني أسمع طريق. نعم. صلى على الطريق. اي يعني يجوز السترة في محبة الطريق. محبة الطريق ما فهمت معنى محبة الطريق. وسط الطريق. محجة محجة يعني. هل يجوز صلى الناس في الطريق؟ نعم. الصحيح انه يجوز وان حديث قارعة في الطريق ضعيف. هنا. إذا نعم إذا فرق بين رجل ومرأتي في الملاعنة هل لا منه بلازم ليس بلازم يحصل التفريق بدون طلاق سليم. كيف؟ أقول أسبب الذي يوجب الكفر محل الزوجين. الكفر؟ نعم. الصلاة. أسبب الكفر من العقد أو دخل العقد يا شيخ. في فرق. إلا بينها فرق. إذا كان تارك للصلاة قبل العقد فالعقد غير صحيح أصلا. وإذا كان حين العقد يصلي ثم طرأ عليه ترك الصلاة حينئذ يفرق بينهما ولكنه إذا استقام وتاب تعود زوجته إليه. نعم. من الناس من يتخذ معه عصا خاصة في الحرم إذا جاء وأراد أن يمر أمام المصلين فيعني يعكس بها أمام المصلي ويمر يتأول يعني أنه وضع له سترة ومر من خلف السترة. لكن الحرم ما يمكن يركز. الحرم قاسي ما يركز. إنما يضعها هكذا عرضا. بيده ما يصلح. هاي ما هي السترة. نعم. ما معنى قول المؤلف ارفع يدك